نحو المعالي والسمو مسيرة جابت دور الآفاق في جيد السماء، نحو الضياء نسوق خطوا واثقا ونزيح بالأضواء ليلا معتما. نحو المعالي والسمو مسيرة جابت دور الآفاق في جيد السماء، نحو الضياء نسوق خطوا واثقا ونزيح بالأضواء ليلا معتما. في وجدنا همم وفي أحداقنا رسم الطموح يضيء فكرا قاتما، ويناطح الجوزاء يحترف العلا قبس المعالي في يديه ترسما، قبس المعالي في يديه ترسما. نحو المعالي والسمو مسيرة جابت دور الآفاق في جيد السماء، نحو الضياء نسوق خطوا واثقا ونزيح بالأضواء ليلا معتما. أمالنا تروي الدروب جزالة وتغيث مجدا في البرايا حالما، أفراحنا ليست نسيما عابرا بل صيبا يثري الفؤاد إذا ما، سنضيء بالجود الذي في روحنا روحا بدنيانا طاح بها الظما، وستبسم الدنيا بمطلع ركبنا وتذيب في الأنفاس لونا باسما. نحو المعالي والسمو مسيرة جابت دور الآفاق في جيد السماء، نحو الضياء نسوق خطوا واثقا ونزيح بالأضواء ليلا معتما. كنا جميعا في ذراها سيرة غميض نور قد حاز تقدما، كنا جميعا في ذراها زهرة جورية تهمش ذا متبسما، جورية تهمش ذا متبسما. نحو المعالي والسمو مسيرة جابت دور الآفاق في جيد السماء، نحو الضياء نسوق خطوا واثقا ونزيح بالأضواء ليلا معتما. كنا جميعا في ذرى هادمة بيضاء قابل السنا وتصرما، في حضن عاشرة تنامى حبنا ورواه دفق الوجد حين توصما، وبها سنسبل ذكريات لقائنا دمع بخد ذكريات ترسما، وبها سنسبل ذكريات لقائنا دمع بخد ذكريات ترسما، دمع بخد ذكريات ترسما، وبها سنسبل ذكريات لقائنا دمع بخد ذكريات ترسما، وبها سنسبل ذكريات لقائنا دمع بخد ذكريات ترسما، دمع بخد ذكريات ترسما. نحو المعالي والسمو مسيرة جابت دور الآفاق في جيد السماء، نحو الضياء نسوق خطوا واثقا ونزيح بالأضواء ليلا معتما.